إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف. هنا في هذه الفقرة وقفنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كل شيخنا والسامعين والحاضرين ومن قال آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه له تأويلا ليقبل وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد يسمى طرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثمة قليلة توجب ذلك. ثمة هنا ثمة أو ثمة عندك؟ ثمة ثمة نعم. إذا المصنف رحمه الله تعالى قال كلما بعد العهد ظهرت البدع، وقلنا أن الأصل في ديننا والأصل في وصف الله عز وجل وأصل كذلك أن نسمي الله تعالى بما سمى به نفسه وصف به نفسه، وأن نتمسك بالصدر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم كلما ابتعدنا عن هذا الصدر الأول الذي كان فيه الدين واضح ما فيه بدع ما فيه خرافات ما فيه شركيات، كلما ابتعدنا يقول المصنف ظهرت البدع. فسبحان الله، المشكات الأصل ما في بدع ما في خرافات ما في شرك، ابتعدنا قليلا ظهرت البدع وكثر التحريف. وهذا التحريف الذي تكلم عنه في الحصة الماضية الذي سماه أهله تأويلا، ما هو التأويل؟ ما عني التأويل؟ من يذكرون؟ تفضل. المعنى الأول التفسير، من درج على هذا؟ طبر رحمه الله يقول وتأويل الآية تفسيرها. المعنى الثاني تفضل. حقيقة الشيء وعاقبته ومآله، مثال ذلك. تركه، أحسنت. وقوعه، هذا يوسف عليه السلام. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، إلى معنى راجح لقرينة، وهذا ذكرنا أنه على قسمين، ذكرنا أنه على قسمين. تفضل. فهو تأويل محمود، وإن كان لغير قرينة فهو مذموم، وهو التحريف. واضح؟ وهو التحريف، إذا كان لغير قرينة وهو التحريف الذي ذكر المصنف وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. إذا هذا التحريف سموه هماش؟ سموه تأويل. ليش؟ لأن التأويل كلمة محمودة وتقبل، لأن قد يكون لها معنى التفسير، معنى كذا، معنى كذا، فلهذا سموا تحريفهم تأويلا. وقل من يهتدي للفرق بين التحريف والتأويل، قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره، هو الذي معنى الذي ذكرناه المعنى الثالث، إلى معنى آخر يحتمله الله في الجملة تأويلا. ولكن الإشكال أين؟ أنه إذا لم يكن هناك قرينة فهذا لا يقال له تأويل، وإن سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. إذا واضح في هذه الحالة، إذا بدأ التحريف ظهرت البدع، سواء كان التحريف قبل ظهور البدع أو ظهرت البدع وبدأت تحرف النصوص من أجل توافق أصولهم المبتدعة. تفضل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. إذن لما ظهرت البدع، نحن قلنا الأصل أننا ما عندنا بدع، ما عندنا شركيات، الأصل الكتاب، قال الله، قال رسوله. لكن لما ظهرت البدع ماذا قال المصنف؟ احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة، لابد أن يتكلم العلماء، لن يسكتوا. ولهذا نقول دائما لو سكت أهل البدع لسكت العلماء، فلما تكلموا تكلموا. يعني هذه المعتقدات التي صنفت ما صنفت هكذا فقط، لأن الأصل عندنا الكتاب والسنة. لكن لماذا العلماء خصصوا أبواب في العقيدة وتم تصنيفها وجمعها؟ لأن أهل البدع تكلموا، فلو سكتوا ما رأينا هذا، لكان العلماء ما باقي الأمر على الأصل كما عليه الصدر الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يكن عندنا إشكال وتبقى الأمور يعني كما هي. لكن لما قام المبتدع ليتكلموا وحرفوا الدين العلماء لن يسكتوا. طبعا الحال هنا قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهات الواردة عليها، لأنهم ما تكلموا فقط بل تكلموا وأوردوا شبهات. وهذا ما فعله الخوارج. أول ما ظهر الخوارج، ظهر الخوارج، ظهرت الشيعة، صاروا يحرفون النصوص. ها الخوارج حرفوا النصوص. بماذا كفروا عليا رضي الله عنه؟ بتحريف النصوص، لأن عليا كافر لأنه حكم الرجال في كتاب الله، إن الحكم إلا لله، فحرفوا النصوص. وهل سكت الصحابة؟ لا. لما ظهرت القدرية وقالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم ما يقع حتى يقع، ما سكت الصحابة، تكلموا. فذكر ابن عمر قال أنا بريء منهم، تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. فإذا متى تكلم الصحابة والعلماء؟ لما تكلم أهل البدع. فلو سكتوا وتمسكوا بالصحابة رضوان الله عليهم وبسنتهم لما رأينا ما نرى من الكلام. تفضل. وكذب الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغارهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم. هنا المصنف يؤكد مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. قال وكثر الكلام والشغب، لهذا ترى كلام الخلاف كثير وليس فيه بركة كما قال ابن القيم، وكلام السلف قليل وفيه بركة. تحتاج كلام السلف قليل، وحتى تشرح كلامه تحتاج إلى جلسات وجلسات، ربما قد يكون مجلد كامل تشرح فقط عبارة قالها أحد من السلف، لكن كلام الخلاف كثير جدا وليس فيه بركة. طيب، قال وكثر الكلام وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المفتلين. يعني احذر أن تفتح أذنك وقلبك للشبهات، هذا ليس منهجا سليما في طلب العلم. ولهذا لما نتكلم في التدرج في دراسة التوحيد، يعني بعض العلماء يذكر ثلاثة أصول تحفظ وتشرح، ثم كتاب التوحيد يحفظ ويشرح، وهذا الذي ندين الله عز وجل به ونفضله لطلبة العلم. ثم إذا أراد أن يدرس بعد ذلك مسائل الجاهلية وكشف الشبهات. بعض المشايخ وبعض الطلبة يقدم كشف الشبهات على كتاب التوحيد، واضح ولا مش واضح؟ ترى هذه طريقة سليمة من كشف الشبهات؟ يطرح لك الشبهة الإمام المجدد، يطرح لك الشبهة ثم يرد عليه ويفندها، وأنت أصلا ما أصلت نفسك بعد، أنت ما حفظت لا كتاب التوحيد وما درست مسائل الجاهلية. أنا أتكلم في جانب كتاب توحيد الألوهية، ما انتقلنا بعد إلى العقيدة الواسطية وغير ذلك من المتون. فإذا بداية طلب العلم بالشبهات وإصغاء لشبه المبطلين هذا يفسد القلب، وقد يأخذ بلبك، وقد تنحرف أنت لا تشعر، وإن لم تنحرف قد تصير ممن يتردد كما وقع بعض إخواننا. وبالمناسبة نذكرها لا بأس، يعني حتى الإنسان يكون على بصيرة من أمره. كان إخواننا يدرسون هنا عقيدة السلف، العقيدة السلفية الواضحة الحمد لله، اجتهدوا وأخذوا البكالوريا سواء حر أو كانوا يدرسون في الثانوي، فذهبوا إلى الجامعة. فلما التحقوا بالجامعة درسوا على دكاترة وهم أشاعرة، سواء كان في كلية أصول الدين أو في كلية الشريعة أو في كلية الدراسات الإسلامية، في كلية الآداب عفوا، دراسات الإسلامية. لما درسوا على هؤلاء الدكاترة طبعا سيطرحون شبهات حتما، لأنهم أشاعرة وعقلانيون، الطالب ما زال يعني غضا طريا لم يتأصل يعني التأصيل الكافي، طرح عليهم شبهات. بعض إخواننا ثبتوا وبقوا على الأصل، والله الذي لا إله غيره كثير من الشباب تغير، تعرف إيش صار عندهم؟ صار عندهم يعني يقول لك نعم عقيدة السلف هي الصحيح، لكن لا نبدع على أشاعرة ولا نقول بأن أشاعرة فرقة ضالة ولا مبتدعة، قد نلحقهم أيضا بأهل السنة والجماعة والسفارين إذا كان، ويبدأ يأتي بتعليلات غريبة جدا، وأنت تنظر إليه تقول سبحان الله كيف كانوا كيف صار، إيش السبب؟ لأنه فتح قلبه وعقله لشبهات الدكاترة. فالدكتور هذا لم يجعلك أشعريا حقيقة، وما صار أشعريا، ولكن إيش جعله؟ يتردد في الحكم، يتردد في الحكم، يعني يقول لك أنا لا أقول بأنهم فرقة ضالة، بل هم من أهل السنة والجماعة، بل هم من أهل السنة والجماعة، مش من أهل السنة والجماعة، الحق واحد يا شيخ، ما عندنا الحق يتعادل، الحق واحد. الذي يقول بأن مصادر التشريع العقل، إيش كيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ الذي يثبت سبع صفات كيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ الذي يقول بالجبر الباطني كيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ الذي يتكلم في الأسباب والفعل كيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ الذي يتكلم في الإمامة ويخالفون أهل السنة في مباحث كثيرة جدا، أكثر من 10 مباحث كنت ذكرتها في بعض الحصص عندنا هنا، كيف يستقيم يكون هذا وهذا؟ هم أصلا يتضادان، حتى في توحيد الألوهية يختلفون، وكنا ذكرنا لكم أكثر من مرة تفسير لا إله إلا الله، يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، فالإله عندهم هو القادر على الاختراع، ومن ثم ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه أنهم لا يحكمون من أشرك بالله في العبادة، لا يقول أنه مشرك، الذي أشرك وصرف العبادة لا يقول مشرك، متى يقولون مشرك؟ إذا أشرك في الربوبية، إذا قال أن هناك خالق مع الله، هناك رازق مع الله، هناك متصرف الكون، هناك يقول لك لا هذا مشرك، لكن من صرف العبادة لغير الله تعالى سواء الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعانة يقول لك لا هذا ليس بمشرك. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا قادر على الاختراع من معاني الربوبية وليس من معاني الألوهية. اختلفنا في هذا الأصل يا شيخ، كيف تقول أن هم من أهل السنة والجماعة؟ إذن الكلام المصنف دقيق جدا، يقول لك وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، يصغي إلى شبهة ما عنده أصل، ما عنده تأصيل جيد، يرد هذه الشبهة تبقى في قلبه، لا بل قد تجعله منحرفا، قد تجعله منحرفا، ولكن أحيانا يثبت على الأصل ولكن يتردد في الحكم على الآخر، وهذا وقع لكثير من الشباب. تفضل. وسبب ذلك إصغارهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عاده السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه. إذن السلف، وسيأتي معنا كلام الإمام الشافعي وكلام أبي يوسف وكلام بأنهم نهوا عن إيش؟ الخوض في الكلام والنظر والاشتغال بعلم الكلام، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. تفضل. امتثالا لأمر ربهم حيث قال فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية تشمله. ربما قد يقول قائل طيب أنت إذا كان السلف ينهون فلماذا شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليهم؟ لا يا شيخ، يعني إذا احتجت إلى هذه المادة للرد وأنت أصلت نفسك وتعلمت ولك أصول صحيحة والحمد لله حصلت علما كثيرا وترد أن ترد عليهم بلغتهم، لا حرج افعل ذلك، لأن هنا ستدفع مفسدة عظيمة وتذب عن دين الله عز وجل. لكن أنت إيش أصلت؟ أنت ما تدري شيئا، كيف يعني تقتحم يعني أمرا أنت هو عسير عليك وصعب جدا ويحتاج إلى آليات، يحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى ويأخذ منك وقتا طويلا، ليس بالأمر الهين، هذا الوقت وظفه أنت في التأصيل والتحصيل، لكن أنت في بداية وما زلت تحبو وتريد أن تدرس علم المنطق والكلام بدعوة أنني أرد على البدع، لا رويدا لا تتعجل يا أخي، لا تتعجل، أدخل المنزل من بيته ولا تدخل من السطح ومن النافذة، لا تتعجل، تأصل ثم بعد ذلك يأتي وقته، إذا احتجت لا حرج فيها كما يفعل بعض إخواننا. على كل حال يقول لك أنا أتعلم اللغات الأجنبية حتى أدعو إلى الله تعالى، أدعو النصارى واليهود، أتعلم الإنجليزية والإسبانية، لماذا يلبس الشيطان على الشباب بهذه الطريقة؟ هو أصلا ما حفظ متنا واحدا، حتى ربما يحفظ حزبا واحدا أو حزبين من القرآن، يقول لك تعلم الإنجليزية لأدعو إلى الله تعالى، أدعو النصارى والأوروبيين والأمريكان، مش تدعو أصلا أنت؟ أنت تعلم يا شيخ، تعلم، هذا أنت تعلمت الإنجليزية والفرنسية وغير ذلك، كم ستأخذ منك وقتا طويلا؟ وفر هذا الوقت لتحصيل العلم، تعلم، وإذا أردت إن شاء الله سيأتي ما سيسخر لك العزماني ترجم لك الكلام، أنت تعلم فقط. لا تصرف همتك إلى هذه المسائل، هذه من المثبطات، هذه والله من مداخل الشيطان، أنا أعدها من مداخل الشيطان، أقسم بالله العلي العظيم. لأن الشيطان إذا رأى من الطالب همة ورغبة يبدأ يصرفه إلى المفضول، وإن كان فيه خير نحن لا ننكر، ولكن يصرفه عن الفاضل، ها يفتح له هذه الأبواب، تعلم اللغة الأجنبية ومش ما اسمه أدري ويبحث. لا، أن تتعلم لما تتأصل إن شاء الله سيسخر لك الله عز وجل من يترجم كلامك ومن يبث علمك في العالم بكل اللغات، أن تتعلم فقط. ولهذا ذكر الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم تعرض. وذكرنا لكم أثر ابن سيرين لما أراد أن يقرأ عليه القرآن إيش فعله؟ وضع إصبعيه في أذنيه، لا قال تسمع القرآن، لا حتى القرآن لا أريد أن أسمعه، حتى القرآن. لماذا؟ لأنه أخشى أن يحرف كلمة، يحرف كلمة، قد يحرف لك كلمة فتقع في القلب، قد يقول لك مثلا وكلم الله موسى تكليما. حرفت ولا ما حرفت؟ أنا حرفت وكلم الله موسى تكليما، موسى ها في آخر ألف، الألف ما تضع عليه الحركة، ما تستطيع تقول هو مرفوع بالضم المقدرة ولا منصوب بالفتحة المقدرة، عندنا إشكال في موسى لأنه ما تضع عليه الحركة للألف. طيب الله هل هو مرفوع؟ وإيش نقول؟ هل الله هو الذي كلم موسى أم هو موسى هو الذي كلم الله؟ ها؟ احذر. إذن يكون إذا كنت هذا أنا هنا حرفت، قد تقع هذه في قلب الإنسان، يا الله تعالى هو الذي كلم موسى وليس موسى هو الذي كلم الله، لأن إذا قلنا موسى كلم الله إذا نفينا الكلام عن الله عز وجل، وهذا ما تقول به المعتزلة. فإذا لابد من التثبت. تفضل. وكل من التحريف والانحراف على مراتب. إذا ترون التحريف والانحراف، تحرف وتنحرف، وهذا سبحان الله مترابط، حرفت انحرفت. تفضل. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. التحريف قد يكون كفرا، قد يكون كفرا، يعني التحريف وخاصة هذا التحريف الذي قد لا يكون له سائق أصلا، لا قرينة ولا سائق، ولهذا كثير من أهل العلم كفروا الجهمية، كفرهم كثير من أهل العلم الذين قالوا بأن الله تعالى لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فشبهوا الله عز وجل بالمستحيلات، كفرهم. وهذا ذكره ابن القيم وذكره غيره، ولقد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ذكره اللالكائي الإمام حكاه عنه، واللالكائي الإمام حكى عنه، بل حكاه قبله الطبراني، حكى هذا اللالكائي رحمه الله وكذلك الطبراني، كفرهم أكثر من 500 عالم كفروهم، لأن تحريفهم ليس له أصل، ليس له أصل، ليس له موسائة، ما عنده قرينة. كذلك كفروا الباطنية، الباطنية الإسماعيلية والقرامطة، هؤلاء أيضا كفروهم للتحريف، لما يقول لك لله على الناس حج البتش، هو الحج قصد الشيخ، لما يحرف لك الصيام يحرف لك الصلاة الصلة بالشيخ، ويحرف لك الصيام الإمساك عن إيش ما أدري أسرار الشيخ ولا الطريقة ولا إيش ما أدري، فلما يحرف لك هذه النصوص بهذه الصورة هذا تحريف كفر هذا. ولما يقول لك اللؤلؤ والمرجان، إيش مرجان البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ، إيش هما اللؤلؤ والمرجان؟ الحسن والحسين، وبالله عليكم إيش علاقة اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين؟ ها يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة عائشة قاتلهم الله، قاتلهم الله، وإيش علاقة بقرة مع عائشة؟ أتقول هذا التفسير هذا تأويل؟ ولهذا دائما العلماء في هذه القضية يقول قد يكون التحريف والإنحراف قد يكون كفرا، إحنا ما في ساعة، وقد يكون فسقا، قد يكون كبيرة من الكبائر، وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. تفضل. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. إذن إيش هو الواجب؟ اتباع المرسلين، أن تتبع الرسل، هم الذين يدلونك على الطريق، احذر السبل والسرط الصغيرة التي على رأس كل صراط وكل سبيل شيطان يدعو له. التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجوه، لأن ما عندك بديل آخر. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلفها غرق. إذا تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزم السنة وابحث عن السنة واسأل عن السنة في كل قضية من القضايا التي تريد أن تتعبد الله عز وجل بها، ابحث عن السنة. ولهذا قال: وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. إذا هو آخر الأنبياء، إذا ضمنا هو آخر الرسل أو لا؟ لأن كل نبي رسول، أو العكس، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب إيش الفرق بين الرسول والنبي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ تفضل. أقوال، أذكر فقط قولا، نعم، المعروف. المعنى نعم دينه، نعم. يعني دين سبقة، دين سبقة، أحسنت، يعني ذكرته بالمعنى. هذا قول هو الرجح، لكن القول المشهور إيش هو؟ تفضل. رجل مكلف وأمر بأوحي إليه بشر وأمر بتبليغ لقوم موافقين له. موافقين له، هذا هو القول الراجح. هذا موافقين له النبي والرسول مخالفين له، لكن إيش القول المشهور يعني؟ قول المشهور: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسول والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو التعريف المشهور. لكن هذا عليه إرادات، والصحيح ما ذكره الأخ وكذلك أخونا أبو خديجة، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له يأتي به رسالة جديدة، والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين له، يعني يجدد. سبقه رسول فالنبي يجدد. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ضمنا هو آخر الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، إيش؟ رسول الله وخاتم النبيين، وفي حفص خاتم النبي. إذن هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذن ليس هناك نبي بعده. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وسيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. سبحان الله، انظر، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا نبي. حتى قال لعلي رضي الله عنه: أترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدي؟ سبحان الله، ما ينطق عن الهوى، ما تركها أترضى أن تكون بمنزلة هارون موسى. ها، لطارت به الشيعة فرحا، لطارت به الشيعة فرحا، إذا مزد هارون من موسى، إذا هارون هو نبي، إذا علي نبي، زيد. ها، ولكن إيش قال؟ لا نبي بعدي. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر، وعلى رأسهم مسيلمة، ها، وقرن به الكذاب. سبحان الله، هذا آية من آيات الله، كلما ذكر مسيلمة الكذاب، ها، جاءت سجاح الكذاب كذلك، ها، وتزوجها وأسقط عن من آمن بهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، أثقل الصلاة عن المنافقين. تزوج مسيلمة سجاح نبي مع نبي فأسقط الصلوات، يعني أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، مهر لها، هذا مهر طبيعة الحال. الأسود العنسي، وتوالت ادعاء النبوة حتى خرج علينا من الهند الكذاب الأشر، ها، إيش هو؟ ميرزا غلام أحمد القدياني. بالمناسبة هذا هذا هذا سبحان الله موتته كانت شنيعة، يعني أماته الله موت شنيعة، ادعى النبوة ولازال الآن طائفة تؤمنوا به وتؤازره ودي تسمون باسم انتبهوا مش القديانية الأحمدية الآن موجودون موجودون حتى في طنجة وكان أحد الشباب جاءني هنا وكان جاء مع أخينا محمد عزيز وش أخباره الشيخ محمد عزيز ما زال كما هو لا إله إلا الله صلاني يهدي صلاني قدياني والغريب في الأمر هم يدورون حول مسألة واحدة إذا أثبتوها طاروا بها فرحا أن عيسى عليه السلام قد مات يريد أن يثبت بأن عيسى عليه السلام قد مات ولا يحشر لك جميع الأدلة بأن عيسى قد مات لماذا؟ لأنه إذا أثبت لك عيسى عليه السلام أنه قد مات حقيقة وسلمت له ويبدأ يحشر لك كل الأحاديث الموجودة بأن عيسى سيخرج في آخر سينزل في آخر الزمان يقول لك إذن هذه الأحاديث في من؟ إذن في شبيه عيسى من هو شبيه عيسى؟ ميرزا غلام أحمد القدياني ويسقطون كل هذه الأحاديث على هذا الدجال فيقولون هذا هو النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حال هذه النبوة مش كنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بينهما على كل حال هذه الفرقة تسمى الأحمدية والصحيح القديانية لهم نشاط قوي جدا وخاصة في بريطانيا تعرفون لماذا في بريطانيا؟ تعرفوا من يعرف لماذا ينشطون بقوة في بريطانيا وفي فلسطين كذلك حتى لهم رواج قوي في فلسطين ولهم مساجد كثيرة في الدول الأفريقية وكان عندي إحصاءات سبحان الله كم عندهم عدد المساجد كان عندي في إحصاءات ما أتيت بها نشاطهم وكذا وعندهم إذاعة وعندهم طيب لماذا بريطانيا بالضبط أحسنت الإنجليز هم الذين نشروا هذه الدعوة في بريطانيا وكانوا يفتون هذا الكذاب الدجال يفتي بعدم جواز يحرم الجهاد ضد بريطانيا هكذا كان يفتي يحرم الجهاد ضد بريطانيا في الهند إن حتى تسيطر الإنجليز سخروا هؤلاء المرتزقة ولحد الآن تدعمهم بريطانيا لحد الآن تدعموا لهم أنشطة كثيرة فلهذا المناسبة جعله آخر الأنبياء نؤكد هذه المسألة ونشير إلى كذلك هذه الطائفة ولها نشاط حتى في النت يتسمون بالأحمدية وهم كما لا يخفى عليكم يدعون بأن هذا الدجال هو نبي بعد الأنبياء تفضل وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة إذن كتاب الله هو المهيمن هو المهيمن على جميع الكتب إذا لا تقول لي بأن الآن النصارى يؤمنون بالإنجيل واليهود يؤمنون بالتوراة إذا هم ليسوا كفارا لا هم كفار هم كفار اليهود والنصارى كفار ما آمنوا بكتاب الله ولا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كفار وإن آمنوا بكتبهم كتابنا هو المهيمن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا من أهل الكتاب هذه الشبه يذكرها البعض هداهم الله عز وجل فعلى كل حال هم كفار إذن كتاب هو المهيمن وأنزل عليه الكتاب والحكمة والحكمة المقصود هنا إيش؟ السنة وكنا ذكرنا هذا تفضل وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا إذن أكمل له ولأمته كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين قد تم يا مشايخ الدين قد تم فإذا زدت شيئا في دين الله فهو من البدع وهي مردودة عليك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن الدين قد تم فلا يجوز لك البتة أن تخترع أو تبتدع شيئا ليس من دين الله قال ولأمة الدين خبرا وأمرا إذا عندنا الدين خبر وأمر الخبر يدخله الصدق والكذب والأمر يكون في طلب أمر بالفعل أو الترك إما أمر أو نهي يعني الفعل أو الترك فهذا هو الدين هذا هو الدين كما ذكر المصنف رحمه الله تفضل وجعل إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا وطاعة معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله جل وعلا وهذا رد على من يقول تأتيني بالقرآن فقط، لا أريد السنة، لا أريد السنة، ائتني بالقرآن فقط. طيب وش السنة؟ قلت لا، السنة أحد أحد، راو عن راو، رجل رجل، اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة، يحتمل فيهم الخطأ والسهو والنسيان، وهذا يكون ظني ليس قطعيا، أنا أريد فقط القرآن. طيب الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر، وش هذا الذكر الذي أنت تتصور؟ ألا تدخل فيه السنة؟ إذا كانت السنة لا تدخل فيه، طيب ما فائدة قول الله عز وجل وما أتكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فتوه؟ لماذا جعل الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له إذا كان السنة ليس فيها فائدة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين المجمل في القرآن ويخصص العموم ويقيد المطلق كل هذا ولم يأتينا ونحن ولا نعترف به؟ فكيف نفهم القرآن وكيف نقرأ القرآن؟ فالسنة والقرآن، السنة والقرآن كما قال بعض السلف السنة قاضية، ولهذا العلماء السنة والقرآن قالوا على ثلاثة أقسام، السنة مع القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول، تفضل، أن تذكر السنة حكما مذكورة في القرآن، كالأمر بالصلاة والزكاة، هذا موجود في القرآن فالسنة تذكره. القسم الثاني، أن تأتي السنة مبينة لمجمل القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، وأن تأتي السنة بحكم مستقل ليس في القرآن، كتحريم الزنا من السباع، أين هي موجودة في القرآن؟ يحرم أكل السبع، أين هو موجود في القرآن؟ يحرم أكل ذي مخلب من الطير، أين هو موجود في القرآن؟ غير موجود في القرآن، موجود في السنة. فهمتم الأمر؟ إذا فلا بد أن تفهم أن السنة مع القرآن على هذه الأقسام الثلاثة، أن تأتي بحكم موجود في القرآن، أن تأتي بما يبين مجمل القرآن أو يخصصه أو يقيده، أو أن تأتي بحكم مستقل لم يذكر في القرآن. وهذا الذي قال فيه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن هذا من الوحي. تفضل. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وهذا مصداقا لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا حال أحيانا نفي الإيمان يكون أحيانا نفي لأصل الإيمان، وأحيانا يكون نفيا لكمال الإيمان، فلا يحمل النفي فقط كل النفي على نفي الأصل، لا، أحيانا ينفى كمال الإيمان، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلو لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون هو كافر يعني لا يؤمن؟ نقول لا، أحيانا يكون نفي لأصل الإيمان وأحيانا نفي لكمال الإيمان. تفضل. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله فضوا صدوده. هكذا حال المنافقين، يتحاكمون إلى غير الله ورسوله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله إيش تراهم؟ تراهم يصدون صدودا، لأنه تفضل لا يخدم أهواءهم، لا يناسب أهواءهم. وهذا ما حال الآن الناس من العلمانيين والملاحدة والعقلانيين، فإذا جئت قلت لهم نتحاكم إلى الله ورسوله، إذا اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، هيا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، هيا نتحاكم إلى الله، يقولك لا، يصد والعياذ بالله. حال المنافقين لأنه يعرفون ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أهواءهم وترد عليهم وتبطل شبههم، فلهذا يقول لك أنا لا أتحاكم إلى هذا، أنا أتحاكم إلى عقلي. وسيأتي كلام المصنف من لا يريد التحاكم، من يشبه هؤلاء المنافقين. تفضل. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول. هؤلاء من المتكلم والمتفلسفة الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية، فإذا قيل لهم تعالوا نتحكم إلى الله ورسوله، نتحكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال المصنف؟ قال هم يقولون إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها يعني أن ندركها ونعرفها، نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات والدلائل النقلية، نريد التوفيق بين العقل والنقل. واضح أن نحن نحكم عقولنا ويأتي النقل فنحاول التوفيق. طيب إذا تعارض إيش يقدمون؟ يقدمون العقل. لماذا يقدمون العقل؟ لأن العقل عندهم قطعي، أنا أفكر قطعي، لكن النص جاءني، إما هذا النص جاءني من طريق ظني يعني طريق أحد، وإما فهم النص ظني. طيب هذا عقل ظني، عقل قطعي، عقلك أنت قطعي. طيب أي عقل الآن نتحكم إليه؟ عقلك يقول كذا، وعقلي أنا يقول كذا، وعقل هذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. أي العقول نتحكم إليها؟ وكيف تجعلها أنت قطعية؟ فهم يفرون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يحاولون التوفيق. هي لا أبدا، هم يريدون رد بعقولهم، رد الدين، رد السنة، رد الكتاب والسنة بعقولهم، وهذا ليس تغولي، هذا سماها المصنف جهليات. تفضل. وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة متنسكة هؤلاء المتعبدة يعني الصوفية الذين يغلب عليهم التعبد، ها والأصل هذا كان زهد، لكن ظهر التصوف، لكن التصوف يعني ليس بتلك الصورة التي ربما قد يقول الإنسان الصوفية والزهاد، لا أبدا، الزهد شيء والصوفية شيء آخر، انتبهوا بارك الله فيكم، الألفاظ لها دلالات، الزهد شيء والصوفية شيء آخر. تفضل، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وكذا يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. إذن هم يريدون، هم شعارهم إيش هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإحسان، نريد أن نصل إلى مرتبة الإحسان. وإيش الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بالمناسبة هناك من الصوفية من يترجم هذا حرفيا على ظاهره، واضح؟ على ظاهره، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني ترى الله عز وجل يتجسد في مخلوقاته، وهذا ما ذهب إليه ابن عربي وابن الفارض التلمساني وابن سبعين وغيرهم من الزنادقة وكذلك الحلاج وغيرهم. هؤلاء يعني من الصوفية المتفلسفة الذين كي يقول لك ابن عربي ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري لا أدري من المكلف، إن قلت رب فهو عبد وإن قلت عبد فذاك رب، عفوا إن قلت رب فهو عبد وإن قلت رب فأنا يكلف، هكذا قال. إذن العبد رب والرب عبد، إيش هذا؟ لما تقول لك بأن كل المخلوقات يتجسد فيها الله عز وجل أو هو الله أو يتحلى فيه كما هو عند الحلولية عند الحلاج وغيره، وإيش هذا؟ يعني تراه مباشرة، ترى الله عز وجل تراه. طيب هناك كفر أشد من هذا الكفر. ثم يأتي متحذق ويقول لك لا، وأنتم ما تفهمون كلام ابن عربي، وتدرس أطروحات ابن عربي في اليونيسكو، وأنتم أجهل الناس بكلامه، وإيش؟ وإذا كان لا يفهم أحد كلام ابن عربي فليتركه لنفسه يقرأه وحده، ليش يصنف للناس؟ نعم ابن عربي نكرة، لا ليس الفقيه المعروف، ليس الفقيه المعروف، ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فصوص والحكم، فصوص الحكم الهو، ها كتاب الهو، تعرفون الهو؟ هو ضمير منفصل، لا أدري على من يعود. على كل حال، إذن هذه كلها هم يحاولون التوفيق بين الشريعة والحقيقة، الحقيقة عندهم شيء والشريعة شيء. إذا الشريعة لمن تصلح؟ الشريعة تصلح لنا نحن العوام، والحقيقة الخواص. ولهذا عنده مسألة الأقطاب والأوتاد والغوث، هذا الغوث هذا هبل، ها يستعينون به، ها وترون كفريات وشركيات يندى لها الجبين. المدد المدد يقول لك لا هذا من لب العبادة، والله هذا من التنسك والزهد وكذا. حتى خرج أحدهم، هذا المخرف الجفري يسمى، هذا أحدهم يسمى الجفري، هذا ينافح دون الصوفية، يقول لك يجوز الرقص عند الذكر، الرقص هو يقفز. والله يا إخوان هذا القفز عند الذكر والله عند اليهود، رأيتم هذا ولا ما؟ والله عند اليهود حرفيا يقفزون ويذكرون. وترى الصوفية سبحان الله مثل الشيعة تماما، حتى إحسان إلهي ظهير رحمه الله هذا تم اغتياله وقتله، يقول لك يخرجان من بوتقة واحدة، الصوفية والشيعة يخرجان من مشكاة واحدة، واضح؟ فالشيعة دين إيش هو؟ مختلط، شوية نصرانية وشوية يهودية وشوية مجوسية وشوية فارسية وشوية بوذية، فنفس الشيء فخلطوا وجمعوا، قال لك هذا دين فيه صبغة جديدة، صيغة جديدة، ويزعمون أن الشريعة تصلح لنا نحن وأما الحقيقة فهو لأسيادهم، وهذا كله باطل يا إخوان، باطل والله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى جولات في هذا. تفضل. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وهذا طائفة أخرى أيضا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ودعوا إلى السنة، قال المتكلم قال لك نريد الإحسان بالسياسة الحسنة ونسوس الناس، يعني وهل هناك سياسة أفضل من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تسييس الناس وفي تعليم الناس؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. لا نحن نريد أن نحارب الزنا، لا نحارب الزنا، بإيش تريد حارب الإجرام مثلا الزنا والفواحش، بإيش تريد تحارب؟ سجن سنة وغرامة 1000 درهم تريد تحارب السرقة؟ لا والله ما نحتاج أن نقطع اليد، هذا الآن فقط نسجنه، يريد نحفظ كرامته وينفقه في السجن ويأكل العدس واللوبيا ويشبع من ميزانية الدولة ويخرج وما شاء الله صحيح، ويرجع ويسرق أيضا ويرجع عود ويأكل. حتى عند بعضهم يقول لك أسكت وإلا دخلت، دخلت الفندق يأكل مجانا، يأكل ويشرب وينام، إيش يقول لك لا لو طبق عليه الحكم لكان في إصداء إهدار لحرية الإنسان وحياة الإنسان، وهذا ينبغي أن يحترم. الإجرام وقطاع الطريق لا ما نطبق. إذا لما نأتي بشرع الله عز وجل يقول لك لا نحن نوفق بين السياسة والواقع والمنظمات الدولية والحقوق الإنسان وكذا، أقسم بالله العلي العظيم ضياع. وأختم بها إن شاء الله تعالى، والله لقد خسر العالم خسرانا عظيما لما ترك المسلمون قيادته، والله أقولها لكم يا إخوان، والله خسر العالم خسرانا عظيما لما ترك المسلمون قيادته، ولما حكموا هذه المنظمات الدولية والحقوق والقوانين وكذا إيش ما أدري مراعاة لكذا كلها، والله زادت الطين بله والأمر عله. أين الجريمة التي حوربت بهذه القوانين؟ نسأل الآن في بلدنا، أين الجريمة التي حوربت في هذه القوانين؟ إذا ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وموعدنا الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.